ايش سؤالك يا وذر؟ قبض الصداق. اي قبض الصداق، يعني مسألة القبض، ماذا لو أن العرف كان جاريا في إقباض الأب صداق ابنته، فهل يبرأ الزوج بذلك؟ الظاهر والله أعلم أنه بحسب العرف، هل هذا العرف مضطرد أو غالب أو لا. نحن عندنا هنا العرف مضطرد أو غالب في هذا، طيب فيصير هذا يعني السكوت عنه بمثابة تثبيته، كأنه قال بشرط أن المهر يسلم إلى الأب. طيب هذا الذي يظهر الله أعلم. يقول رحمه الله تعالى: فصل. وتملك المرأة جميع صداقها بالعقد كالبيع. كالبيع، يقول إنها تملك جميع صداقها بمجرد العقد، بمجرد العقد. يعني أرأيت لو بعتك سيارة ب10,000 ريال على أنك تسددني على مدى مثلا 10 أشهر، كل شهر 1,000 ريال، أنت تملك السيارة بالعقد وأنا أملك الثمن، أستحق الثمن بالعقد، صح ولا؟ فهو دين لي عليك، ولأجل هذا تقدم معك في الزكاة أنه إذا قبضه يزكي لما مضى، صح؟ فهو لهذا يقول تملك جميع صداقة يعني بمجرد العقد كالبيع. الجامع بين هذا وهذا، هذا فيه معاوضة وهذا فيه معاوضة، وإن كان ذاك المعاوضة فيه محضة. قال: وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد، وهذا واضح. قال: ولها أي للمرأة نماء المهر المعين. طيب قبل أن ندخل لهذا، أريد منك أن تنتبه لما يعني للأصل لما سيذكره الشيخ. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شوفوا يا شباب، فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا. نحن عندنا المهر، المهر إما أن يكون شيئا معينا أو شيئا غير معين. معين هذه السيارة، هذه الدابة، هذه الأشجار، هذه الناقة، وهكذا. غير معين سيارة، دابة، جوال، هكذا. ما الفرق بين هذين؟ الفرق في الأحكام. إذا قلنا إن المرأة جاء، ما اسمك أنت؟ عبد الصمد. جاء عبد الصمد فأصدقها، قال صداق المهر هذه الخمس نوق مثلا، خمس من الإبل، قال هذا هو الصداق، عينها وخلاص قبلت هي بهذا، نقول منذ أن عينها فهي تكون لي زينب المرأة التي خطبها، لها غنم هذه الإبل وعليها غرمها، ولدت لمن الولاد؟ لها. سمنت، من الرابح فيها؟ هي. مات شيء منها يموت على من؟ يموت عليها هي. مرضة، هزلة، تخسر من الخاسر؟ هي. تم الحول وهي في ملكها معينة، وإن لم تقبضها فإن نقول يجب عليها أن تخرج الزكاة. شاه، فهمت هذا؟ إذا لها غنمها وعليها غرمها، لها غنمها وعليها غرمها. أما إذا لم تكن معينة فنقول لا يكون شيء من ذلك، بل تبقى في ضمان صاحبها، ضمان الخاطب هذا والزوج تبقى في ضمانه، فإن مات شيء منها فإنها تموت عليه، وإن سمنت فهي تسمن له، وإن ولدت فالولاد له، وهكذا. فهمت هذا؟ قل مثل ذلك لو كانت شجرة فأثمرت، قل مثل ذلك لو كانت دارا فأجرت، أو كانت سيارة فأجرت، وهكذا. نفس الفكرة تماما. معين نقول لها غنم وعليها غرمه، غير معين هذا يبقى بضمانه وغنمه وغرمه، كل ليش؟ لمن؟ للزوج وعلى الزوج. يقول: ولها أي للمرأة نماء المهر المعين. هذا ألف القسم الأول اللي هو المعين، من كسب وثمرة وولد ونحوها. كسب يعني العبد عمل وكسب، وثمرة الشجر أثمر، وولد الناقة ولدت، ونحوها مثل ما قلت لك، مثل دار مثلا أجرت. قال: ولو حصل قبل القبض. لماذا؟ قال: لأنه نماء ملكها، لأنه نماء ملكها. ثم قال: وضده بضده. هذا القسم الثاني إذا كان إيش؟ غير معين. قال: وضده بضده، أي ضد المعين، كقفيز من صبرة ورطل من زبرة، تقدم معنا قبل قليل. طيب قفيز من صبرة معينة، كومة من الطعام، رطل من زبرة معينة من الحديد والنحاس وكذا. قال بضد المعين في الحكم. إيش المقصود ضده في الحكم؟ قال فنماؤه له وضمانه عليه. نماؤه له زاد فإنه له، زاد ثمنه فإنه هو الرابح، وضمانه عليه فسد رخص أي شيء من هذا القبيل فإن ضمانه إيش؟ فإن ضمانه عليه. واضح هذا؟ طيب قول الشيخ ضد المعين، ضد المعين، وضرب لك مثال قال كقفيز من صبرة. الصبرة محددة، كومة محددة من الطعام، صح؟ مر بنا قبل قليل لما قال عبدا من عبيده، فرسا من خيله، قنطارا من زيت، قفيزا من بر، كل هذا أشياء محددة ولكن القدر منها لا ندري من أيه من أيها سيأخذ، فأنت بناء على ذلك فقوله ضد المعين، ضد المعين يعني غير المميز، هذا المراد، يعني الشيء الذي لم يميز بعد، لا ندري أي رطل منه، أي قفيز منه، أي فرس من هذه الأفراس بالضبط، طيب أي جوال من هذه الجوالات المحدودة بالضبط. واضح؟ هذا هو المراد، هذا هو المراد. إذن المعين عكسه إيش؟ معناه المعين يعني المحدد المميز، وغير المعين يعني غير المميز. وطبعا من باب أولى إذا كان شيء خلاص في الذمة، دين في الذمة، طيب جوال صفته كذا وكذا، سيارة صفتها كذا وكذا، طيب. قال ولا تملك تصرفا فيه قبل قبضه كمبيع. هذا الحكم الثاني. الحكم الأول لها غنمه عليها غرمه، والثاني إيش؟ لا تملك تصرفا فيه في ماذا؟ الضمير يرجع إلى إيش؟ يرجع إلى الأخير اللي هو إيش؟ غير المعين. لا تملك تصرفا فيه قبل قبضه، هذا يتعلق بماذا؟ يتعلق بغير معين. لاحظ جعلها تحته، جعلها تحته بالدائرة المفرغة هذه، قبل قبضه كمبيع. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هو أمهرها قفيزا من الصبرة، قفيز من الصبرة، فهل لها أن تتصرف فيه، تبيع هذا القفيز قبل أن تقبضه؟ لا. أمهرها جوالا موصوفا، فهل لها أن تبيعه قبل أن تقبضه؟ لا. وهكذا، فهمت هذا؟ إذن شيء غير مميز وموصوف في الذمة هذا ليس لها أن تتصرف فيه قبل قبضه. قال وإن تلف المهر المعين قبل قبضه، تلف قبل قبضه، فمن ضمانها فيفوت عليها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه، أو فيضمنه لأنه بمنزلة الغاصب. إذن يقول لو كان معينا هذه السيارة، هذه الدابة، طيب يقول هذا من ضمانها، من ضمانها، إلا في صورة واحدة، لو قال لها هذه الإبل قد عينتها لكن ليس لك أن تقبضي، ليس لك، قالت هات الإبل، قال أبدا اتركيها عندي، فجاء سارق فسرقها، فإيش الحكم؟ نقول هو الذي يضمن. قال ولا تصرف فيه أي في المهر المعين، المهر المعين، لماذا؟ قال لأنه ملكها، لأنه ملكها. قال إلا أن يحتاج لكيل أو وزن أو عد أو ذرع. هذه أشياء إيش يسمونها؟ تحتاج إلى ماذا؟ في وصف جامع مذكور هناك في فصل قبض المبيع اللي في أول البيع، يقولون تحتاج إلى إيش؟ حق توفية، تحتاج إلى حق توفية. قال فلا يصح تصرفها فيه قبل قبضه كمبيع بذلك. يقول أليس المبيع المكيل وموزون ومعدود ومذروع لا يتصرف فيه قبل قبضه؟ فكذلك هذا. هل تذكرون شيء غير هذا لا يصح التصرف فيه قبل قبضه؟ أحيانا الشيء لا يكون مكيلا ولا موزونا ولا معدودا ولا مذروعا لكن لا يصح التصرف فيه قبل قبضه، سيارة أو جوال أو آيباد أو كمبيوتر أو سكوتر، لكن لا يصح التصرف فيه قبل قبضه، متى؟ ها؟ الله يفتح عليك يا عبد الصمد، الله يفتح عليك. نعم، إذا كان موصوفا في الذمة، شيء إذا كان موصوف في الذمة هذا لا يصح التصرف فيه قبل قبضه. اشتريت جوال موصوف في الذمة إلى الآن ما قبضته، ليس لك أن تبيعه، ليس لك أن تبيعه، تعين هذا الجوال بعينه. قالوا عليها زكاته، أي زكاة المعين إذا حال عليه الحول من العقد. زكاة المعين إذا حال عليه الحول من عقد، انتبه لهذه المسألة، إيش المراد؟ الآن عندنا مسوكة يونس، ها يونس ما شاء الله ما هذا الاسم الجميل. عندنا يونس مثلا، طيب أمهر امرأته خمسة من الإبل، متى تزكي يا يونس؟ قال أنا أزكي في بداية رمضان دائما. طيب متى أمهرتها المهر هذه الخمسة من الإبل؟ قال في واحد محرم في بداية السنة الهجرية. فنقول هذه المرأة رقية مثلا، هذه المرأة صارت هذه الإبل معينة لها، لها غنمها لو ولدت خلال هذه الفترة، فلمن الأولاد؟ لها. وإذا جاء رمضان فهل يزكي يونس خمس هذه؟ لا يزكي. من تزكيها؟ رقية. متى؟ رجب. من رجب؟ لا البداية محرم، صح ولا لا؟ البداية محرم. فتزكي إذا جاء محرم، واضح؟ إذا جاء محرم. هذا قال زكاته معين إذا حال عليه الحول إيش من العقد. قال وحول المبهم من تعيين، حول المبهم. قال لها يونس أصدقتك خمس من إبلي هذه، وما حدد أي خمس منها إلا في بداية ربيع الأول. نقول يبدأ حول رقية من متى؟ من ربيع الأول. قال وإن طلق من أقبضها الصداق قبل الدخول أو الخلوة. الله يهديك يا يونس. طلق متى؟ قال قبل الدخول أو الخلوة، فله نصفه، له نصفه، أي نصف الصداق حكما، أي قهرا كالميراث، قهرا كالميراث. يقول لك هذا ملك قهري، رغما عن يونس هذا يكون يدخل في ملكي، والأصل أنه لا يدخل شيء في ملكك إلا باختيارك، لكن في هذه الصورتين، في هاتين الصورتين يدخل في ملكك بغير اختيارك. قال لقوله تعالى وانطلقتم من قبل أن تمسون وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. في أمثلة غير هذه، في ثلاث أمثلة في الفقه يكون فيها ملك إجباري، ليس تملك إجباري، ليس أنت تملك منه إجبارا، وإنما هو يعني نفس أنت نفس الشخص تملك إجبارا عليك، تملك إجبارا. في ثلاث أمثلة ابحثوا عنها، ثلاث، ها؟ الميراث ذكره، ذكره. قال دون نمائه، دون نمائه أي نماء المهر المنفصل قبل الطلاق. أعطوني مثال على المهر على النماء المنفصل. أولاد ولدت خمس النوق هذه، قال قبل الطلاق فتختص به لأنه نماء ملكها. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه هو أمهرها وعينت هذه الإبل في بداية محرم، طيب ثم لما وصل شعبان طلق يونس. ما بين محرم وشعبان ولدت النوق، ولدين لمن؟ لها، لرقية. طيب لأن الغنم بالغرم، صح؟ قال لأنه نماء ملكها، والنماء بعد الطلاق لهما. طلق في بداية شعبان، طيب، ولكن الإبل كانت في الصحراء يحتاجون إلى يومين حتى يصلوا إليها، فلما وصلوا إليها وجدوا أنها ولدت ولدا ثالثا بعد الطلاق وقبل الوصول لمن؟ لهما، اشترك الاثنين. قال وفي النماء المتصل كسمن عبد أمهرها إياه وتعلمه صنعة. سمن عبد هذا زيادة في عينه، تعلمه صنعة هذا زيادة في وصفه. لو نقلت المثال للإبل فكيف نقول؟ نقول سمن الناقة هذا شيء، وأنها صارت مثلا عسفت للركوب مثلا، طيب، أو أنها صارت لقحة، لقحها الجمل أو نحو ذلك. قال إذا طلق قبل الدخول والخلوة له نصف قيمته، أي قيمة العبد بدون نمائه المتصل، قيمة العبد أو قيمة الناقة بدون نمائه المتصل، لأنه نماء ملكها فلا حق له فيه. يقول دون النماء المتصل. ما معنى هذا الكلام؟ كم قيمة الناقة قبل أن تسمن؟ قيمتها 5000 ريال، بعدما سمنت قيمتها 7000. يقول الشيخ إن طلق قبل الدخول وخلفه الخلوة له نصف قيمته، قيمتي بدون الزيادة هذه، بدون لماذا؟ لأن الزيادة هذه في الحقيقة إيش؟ ملكها. إيش فهمت هذا؟ يعني المهر خمس نوق، زين؟ أربع على حالهن، الخامسة هذه سمنت أو حملت نقول، زين كم قيمتها قبل الحمل؟ 5000، قيمتها بعد بعد الحمل 7000. الشيخ يقول له نصف قيمته قيمة الناقة قبل إيش؟ قبل الحمل. ما نستطيع الحمل نفصله الآن ونخرجه مثل الولد الذي قد ولد، فهمت؟ فليجل هذا هو عدل إيه؟ إلى ماذا؟ عدل إلى القيمة، عدل إلى القيمة. طيب وإيش ماذا نعمل الآن بهذه الناقة التي قد حملت؟ يقول الشيخ وإن اختارت رشيدة دفع نصفه زائدا لزمه قبوله. يعني لو قالت المرأة، لو قالت المرأة أنا ما أريد الناقة هذه كلها خلاص تأخذها أنت يونس، قال أبدا وأنا لا أقبل، أنا أعطيتك ناقة غير حامل ترجعي لي غير حامل. طيب فيقول الشيخ هذه مماحكة لا لا لا وزن لها، ولذلك يقول لزمه، لزم قبوله يعني بنمائه. قال وإن نقص بنحو هزال، نقص بنحو هزال يعني هذه خمسة نوق بدل ما سمنت ماذا حصل؟ هزلت، هزلت. قال خير رشيد، رشيد أو يونس؟ ها هذا رشيد وصف، هو يونس هذا صاحبنا لكن هو رشيد من الرشد. قال بين أخذ نصفه بلا أرش، أخذ نصفه بلا أرش يعني من دون الفرق بين قيمته صحيحا ومعيبا، وبين نصف قيمته، قيمته اكتب يوم العقد، يوم العقد لأنه اكتب لأنه وقت دخوله في ضمانها، لأنه وقت دخوله في ضمانها. إذن يونس قبل قليل لما سمن، من لي سمن؟ إيه لما سمنت الناقة، لما سمنت الناقة وحملت نقول إنه ملزم بقبولها على ما هي إذا دفعتها، صح؟ وهنا نقول إن نقص، نقص فله أن يأخذ النصف ولكن لا يطالب بأرش، لا يطالب بأرش، وبين نصف القيمة. لماذا هذه الأشياء تذكر؟ هذه الأشياء تذكر لقطع النزاع، خلاص يكون الأمر واضح، لأنه الغالب زوجين في طلاق وكذا كل واحد يريد يعني يسحب لمصلحته، فلأجل هذا هذه الأمور خلاص قطعت على هذا النحو. طيب ما الحكم لو أنها باعت هذه النوق، هذه المرأة؟ يقول وإن باعته يعني هذه رقية عينت الإبل، طيب مهرها فباعتها، باعته أو وهبته وأقبضت، أو وهبته وأقبضت. لماذا يقول أقبضت؟ يعني سلمت، وهبت هذه النوق لأخيها وسلمتها إياه. طيب قال أو رهنته، اكتب وأقبضت يعني وسلمت، سلمت جعلت النوق هذه صار عليها دين، فجعلت النوق هذه رهن لهذا الدين. أو اعتقته يعني إذا كان عبدا، هذه أربع صور. ما الحكم؟ قال تعين له نصف القيمة، تعين له نصف القيمة. يقول لك الشيخ في هذه الأحوال لو أن يونس قد طلق ورقية كانت قد باعت الإبل أو وهبتها وأقبضت أو جعلتها رهنا في دين عليها أو كذا، فيقول خلاص يعدل إلى القيمة وليس له أن يطالب بعين هذه الإبل، وبهذا تتم هذه المسألة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.